برضو بعد الظهر طبعا بيشتغل الساعة 4 تجيله مثلا جرايد بيروت، مش بس جرايد بيروت بتيجي، احنا كان بيجينا جرايد من كل العالم، من امريكا وانجلترا، مش بس كده، هو كان بيحب يجيب مجلات. اولا مجلات التصوير كان بتيجي باستمرار، كان ناشونال جيوغرافيك دي مجلة من واحنا صغيرين موجودة عندنا في بيتنا، اما يخلص الحاجات دي بتتحط في حتة تانية، نجري بقى احنا ناخدها عشان نقراها. كانت حياة كده مليانة معاني جميلة ونشاط. طب وانتوا على السفرة يا دكتورة هدى كان بيسألكوا عملتوا ايه في المدرسة، عملتوا ايه في الجامعة؟ يومكم كان ازاي؟ ايوه باستمرار ونضحك سوا وكده. لو في أزمة في المدرسة يا دكتورة هدى عادة بيستدعوا ولي الأمر، هل تم استدعاء زعيم الراحل؟ لا ما عملنالوش ولا أزمة خالص. لا ده بالعكس بقى، ده كان بيحضر حفلات المدرسة بتاعت آخر السنة وعندي صور، وأنا حتى لما كبرت بقيت قلت إزاي عنده صبر يحضر حفلة مدرسة ونطلع نغني، عاملين لنا مسرح على صناديق كده ونطلع نغني وتمثيليات وغيره، وبعدين نبقى عاملين معرض المأكولات اللي احنا عاملينها في المدرسة والمشغولات كان عنده الصبر ده ما اقولكيش. يعني انا لما كبرت طبعا بقيت استغرب الحقيقة. في كلامه

من أجله. قناة السويس بقت بتاعتكم، بنوك بقت بتاعتكم، شركات انجلترا الصناعية اتأممت، ما حاولتش ملكيتها باسمي، ما فيش حاجة بملكها في هذه البلد أبا إلا السلع. يا جمال يا مثال الوطني، أجمل أعيادنا المصري بنكاتك، يوم المنشية بنكاتك، يوم المنشية بنكاتك، يوم المنشية ردوا ردوا عليا ردوا عليا. دكتورة هدى جمال عبد الناصر، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت بكونك ضيفتي في هذه السهرة. وأنا بشكرك أنك أنت فكرتيني بأيام جميلة ولحظات لا تنسى، فيعني أنت عملتي الذاكرة بتاعتي نشطتيها، ويمكن دي أحسن حاجة حصلت لي. Stand with me. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر